ما سبب، يقول ما سبب عدم استجابة الله لدعاء المسلمين؟ وهل معنى ذلك أن المليار ونصف مليار مسلم يوجد فيه من أقسم على الله ليستجيب الله دعاء؟ ومتى يأتي نصر الله؟ هل ما نحن فيه غضب يدل على غضب ربنا علينا؟ أولا لا تقل أن الله لم يستجب، فأنت لا تدري متى يأتي نصر الله عز وجل واستجابته للدعاء. قال سبحانه وتعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وبعد ذلك قال وجاوزنا بني إسرائيل، فما حصلش مباشرة، إن هو ساعة ما سيدنا موسى دعا إن ربنا عز وجل أنزل إيه العذاب الأليم مباشرة. الله سبحانه وتعالى قال ولا تستعجل لهم، ويستجاب للعبد ما لم يستعجل. وهذه من ضمن أسباب عدم إيه الإجابة، أنه لم يستجب. ما أدراك يا عبد الله هنا؟ بالعكس، ده أنت لو نظرت إلى واقع الحال اليوم وقارنته يوم سقطت القدس في يد اليهود، اللي هي في الحقيقة جني بعض ثمارها اليوم، يوم أن سقطت القدس في يد اليهود منذ نحو أكثر من 33 سنة، منذ ثلث قرن من الزمان، ماذا صنع الناس؟ ظلوا يبكون على عبد الناصر 19 يوم، أنه تنازل حيسيب الأمة. يعني المصيبة العظيمة اللي الناس طلعت من كل بيوتها كانت زعلانة أن عبد الناصر قدم استقالة، والناس كلها بالروح بالدم تفديه يا إيه يا جماعة زمان تسجد، ولسه الناس مقتولة من أربع أيام 5 و6 يونيو، دي كانت يعني مأساة عظيمة جدا للمسلمين، والناس ما شعروا بذلك. إيه اللي حصل؟ أم كلثوم بقت تلف في البلاد عشان تلم فلوس تجمع أثار عدوان. الناس لما يحبوا يتبرعوا ما كانوش يقولهم في سبيل الله، ده النهاردة الناس تخاف يقولهم في سبيل الله كنت هتدفع فلوس، لا ده كانوا تعالوا اسمعوا أغنية عشان تدفعوا فلوس عشان تزيلوا أثار عدوان. شوفوا حال المجتمع كان واصل لإيه في ذلك الوقت، وشوف اصلا كل شيء له مقدمات وارهاصات. ان الامه اللي تسمع النهارده الولاد، يعني الولاد الصغيرين بيقولوا الله اكبر، بيقولوا لا اله الا الله، حتى هم من غير يعني هذا الامر لا شك انه هناك مقدمات وارهاصات يعني بين يدي هذا النصر باذن الله تبارك وتعالى. ورود الصخوه الاسلاميه نفسها، ان اليهود كل ما يقلقهم في الحقيقه ان تصبغ. ولليهود اصلا واحد يفكر كده، ليه ما خدوش المسجد الاقصى اول ما دخلوا القدس وكانت تبقى في نفس اللحظه زي ما الصليبيين عملوا يوم ما دخلوا بيت المقدس سنة في أيام الحروب الصليبية؟ أخذوا بيت المقدس ورفعوا الصليب فوق قبة الصخرة، وصار مسجد بيت المقدس اسطبلا لخيولهم والعياذ بالله، ومنعت الصلاة فيه 83 سنة. طب اليهود ما عملوش كده ليه؟ لأن هم كانوا هم وما زالت الخطة موجودة، إخراج الإسلام من ال ال ال ال يعني المعركة، إن الإسلام مقصود يفضل بره المعركة. ولذلك هيستثير جدا حفيظة المسلمين أن يدخل أن يأخذوا المسجد الأقصى، فتركوه الناس تصلي فيه عشان المسلمين يحسوا أن المسجد الأقصى معاهم، وما يهجوش يوم ما حدش يرجع لإسلامه ويلتزم. ومع ذلك قد حدث أن الهزيمة كانت يعني من ضمن أسباب إفاقة الكثيرين، والله سبحانه وتعالى نسأله العافية، نسأل الله أن يفيق الكثيرون من المسلمين من غير أن يؤخذ المسجد الأقصى، من غير أن يهدم هذا المسجد، نسأل الله أن يحفظه. لكن نقول أن هذا الأمر في الحقيقة يعني اليهود ظلوا حريصين تمام الحرص على أن يظل الإسلام خارج المعركة، وأفلحوا كثيرا على الأقل على المستوى الجيوش الكبرى أنها لم تقاتل يعني إلى يومنا هذا معركة باسم الإسلام، وهذا الذي أدى إلى يعني حصول هذا الخبل الهائل والضرر العظيم للمسلمين. ولن يعود المسجد الأقصى إلا إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولن يعود أبدا بالفوضى، ده مستحيل. لن اليهود يتركوا شيئا مما يعتقدون أنه حق لهم بالمفاوضات، هذا لا يتصور. ولا مجلس الأمن ولا لجان تحقيق دولية، لن يعود المسجد الأقصى إلا بأيدي المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين.